الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسر المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. وبعد، همنا في موضوع الإرجاء أن نهتم بقضيتين. القضية الأولى الإرجاء القديم، الإرجاء القديم ما معناه، ومن هم المرجع، وإذا أطلق لقب المرجع يقصد به من. هذه قضية مهمة. ثم نريد نركز على قضية الفكر الإرجائي المعاصر، سواء سمينا فكر أو تأثر بالفكر الإرجائي، تأثر به يعني بالإرجاء القديم. لكن هؤلاء لا نستطيع أن نقول عنهم مرجع. طبعا الإرجاء القديم ما انتهى، يوجد مثلا شاعرة، يوجد صوفية، يوجد هناك فرق ما زالت على نفس الفكر الإرجاء القديم. لكن نقصد في الفكر الإرجاء المعاصر أناس من أهل السنة والجماعة صار عندهم شيء من أن التأثر بفكر المرجع، تأثر بفكر المرجع. نريد أن نفهم هذا، أين التأثر وهكذا. هذا أهم شيء عندنا في يعني هذا الدرس ننتبه إليه. ونمشي المشي السريع على المفردات الآن. نبدأ بحديث الفتنة، هذا شيء تاريخي، يعني كيف بدأ الإرجاء وش فكر الإرجاء. هذه العناصر اللي سنمشي عليها بإذن الله. حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. لماذا نذكر هذا الحديث؟ لأن هذه الفتنة التي تموج كموج البحر ظهر خلالها الكلام عن مصطلح الإرجاء. هؤلاء مرجع، هؤلاء مرجع، ظهر هناك مرجع في الحكم، ظهر هناك بعد ذلك ظهر مرجعة الإيمان، مرجعة في مسائل الإيمان. سنتحدث عن هذا. أقسام الناس في عقب مقتل عثمان، هذه الفتنة، ظهر المرجع في الحكم. نريد أن تعرف الفرق بين المرجع في الحكم والمرجع في الإيمان. بعد تعرف المرجع في اللغة الاصطلاح هذا لا بد منه. أنواع الإرجاء، تعرف بكل نوع الحكم عليه. هل يجوز نسبة الإرجاء إلى الصحابة؟ بعض الآثار عن السلف التحذير من المرجع، هذا أبرز ما سنتدارسه بمشيئة الله. نبدأ بحديث الفتنة التي تموج كموج البحر. هذا الحديث يروي حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا في مجلس عمر يتحدثون، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال لهم عمر: لعلكم تعلمون فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره كما في بعض الروايات. قالوا: أجل. قال: لا، تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، سكت. ثم قال حذيفة: قلت أنا. قال: أنت لله أبوك، يعني لله أبوك، يعني حيث أتى بمثلك. هذا مصطلح عند العرب، قل لله أبوك، يعني حيث كان سبب في إيجاد مثله. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. طبعا هذا العروض القديمة، الآن تطورنا في العروض، هذا خطأ طبعا، كل عرض حسن، لكن يعني في تطور الآن في العرض، لعلكم رأيتم بعض النماذج الجديدة، هذا قديم يعني. نعم، هذا خطأ طبعا، لأن ما فيكم ولا أحد يبدأ تقرأ دول مثلا، فيتصار فائدة في العرض. أيكم قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير طبعا عواده متشابكة متلازمة، فكان يقول في أرض الفتن متوالية كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها كان كالإسفنجة، فكلما جاءت فتنة تشربها. ما الذي يحدث؟ قال: نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها كان قلبه كالزجاج يأتي فيمشي ولا يدخل فيه. نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا من كثرة النقط السوداء أصبح مرباد أسود غامق جدا من كثرة تراكمها كالكوز مجخيا، يعني تأتي الفتن تدخل فيه جاهز يعني كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال أكسرا لا أبا لك، أكسرا لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان أن يغلق. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. قال حدثته حديثا ليس بالأغاليب، الحديث هذا في الرواية الأخرى قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال. قال حذيفة فقلت أنا. قال إنك لجريء. وكيف قال؟ قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر الباب مفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليب. قال فهبنا نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر. أي بعد عمر رضي الله عنه تبدأ الفتن، وحدثت في آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت تلك الفتنة المعروفة. هذه الفتنة نريد أن أتحدث عنها قليلا بالكلام عن أقسام الناس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ونربط هذه بالمسألة العقدية. هنا الآن ليس دراسة يعني تاريخ خلفاء الراشدين أو كذا، إنما دراسة نبحث عن موضوع العقيدة في المسألة. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه انقسم الناس إلى عدة أقسام. القسم الأول من يرى أن أول واجب على الأمة، هذه قضية الله كان يسأل عنها، هذه تقريبا شيء من الخلاصة فعلا. هناك من يرى أن أول واجب على الأمة بعد مقتل خليفتها هو الثأر، الثأر لهذا الخليفة ومقاتلة من قتله، ومن شارك كذلك كل الفئة التي شاركت يجب أن تقاتل، يجب أن يقاتل. وبعد القصاص بعد ذلك نبحث عن من الخليفة. الآن أهم شيء عندنا في هذا الوقت الحاضر أن نبدأ نأخذ بالثأر للخليفة الشهيد. هذا القسم كان عليه معاوية رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير، كانوا يرون هذا الرأي. قبل أن نتحدث عن من الخليفة أول شيء نأخذ بالثأر. القسم الثاني يرى أن أول واجب الآن هو اجتماع الكلمة على خليفة، وبعد أن تستتب الأمور ويندفع هؤلاء الناس عن المدينة ويعود كل إلى بلده، بعد ذلك نحن نعرف من الذي قتل عثمان مباشرة. فالذي قتل مباشرة باشر القتل هؤلاء يقتلون، الذين دخلوا إلى المنزل وقتلون هؤلاء يقتلون، أما من شارك في الخارج هؤلاء أمرهم إلى الله، إن كان هناك شيء يكون في تعزير في حبس في كلام، لكن من يقتل يقتل، من قتل مباشرة، من باشر القتل يقتل. والآن ليس هذا الأوانة، الآن يجب أن الدخول في بيعة هذا الخليفة، بعد ذلك تهدأ الأمور، يقوى خليفة يبدأ بعد ذلك في هذا الموضوع. هذا الرأي كان عليه علي رضي الله تعالى عنه وطائفة معه. إلى الآن ما له علاقة هنا بالإرجاء أو كذا. القسم الثالث هم طائفة السبئية، هؤلاء الذين يعني أثاروا الثوار وأثاروا الناس، توزعوا في الأقطار وكونون ويقدحون في عثمان رضي الله عنه ويقولون أن علي أفضل من عثمان وأن عثمان عليه الملحوظات التالية 1 2 3 وكذا. هذه الطائفة السبئية هي التي كانت تثير الفتنة وتغلو في علي رضي الله تعالى عنه. هذه استمرت كما هي تؤجج في الفتنة حتى أن علي رضي الله عنه انبرى لهم وقتل منهم من قتل وطرد من طرد وهكذا. نعم عبد الله بن سبع، نسبة لعبد الله بن سبع اليهودي اليمني اليهودي، هو من أرض اليمن جاء. القسم الرابع هنا تبدأ مسائل في العقل. طبعا السبعية هذه لها تعلق بالشيعة، وإن شاء الله يتيسر لنا لقاء نتحدث عن فرق الشيعة بشكل إجمالي بإذن الله. القسم الرابع هم الفئة المحايدة، وهؤلاء على أنواع. هنا يبدأ الآن بعض الأشياء. النوع الأول الممسكة، أمسكوا عن القتال لا مع القسم الأول ولا مع القسم الثاني. هؤلاء الممسكة على أنواع، هناك من أمسكوا إمساك سنة، أمسكوا على القتال إمساك سنة تمسكا بالأحاديث التي وردت في باب الفتن، أنه إذا حدثت الفتنة بين المسلمين استبدل سيفك بسيف من خشب والزم دارك ولا تشارك في قتل المسلمين. هؤلاء أمسكوا على الفتنة مع محبة الجميع، محبة من مع معاوية، محبة من مع علي رضي الله عنه، ومحبة من بعد ذلك انفصل مع طلحة والزبير وعائشة، محبة الجميع. لكنهم أمسكوا عن الفتنة ولم يشاركوا فيها، مثال سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، محمد بن مسلمة، سعيد بن زيد، سيد بن ثابت، هؤلاء أمسكوا عن الفتنة، لكن إمساكهم إمساك سنة تمسكا بالنصوص. وهناك من أمسك إمساك شك وحيرة، هؤلاء ناس كانوا يجاهدون في سبيل الله وعلى الثغور ويحرصون بلاد المسلمين، بعد ذلك وصلتهم الأخبار وعادوا إلى المدينة، عادوا وإذا بخليفتهم مقتول والناس في خلاف والأمور نشبت فيها حروب. فقال نحن والله ما ندري من هو المصيب، ما ندري مع من الحق، انتبهوا هنا الآن. فبدأوا يمسكون إمساك شك وحيرة في من هو المصيب. فبدأ يظهر مصطلح الآن أننا نرجع الحكم على المصيب إلى الله، ظهر هذا المصطلح، من المصيب نرجع الحكم عليه إلى الله، يوم القيامة يفصل الله بينهم ويظهر من هو المصيب، نحن لا ندري مع محبة الجميع. لكن بدأ مصطلح كلمة نرجع، نرجع أمر الحكم على من هو المصيب في هذه الفتنة، نرجع الأمر إلى الله، هل هو عثمان، هل هو علي رضي الله عنه، هل هو معاوية، هل هو طلحة والزبير وعائشة. قال نحن نمسك، نعم، لكن ظهر مصطلح نرجع، نرجع أمر الحكم على من هو المصيب إلى الله. هؤلاء يسمون إيش؟ مرجعة الحكم، لكن الحكم في ماذا؟ في الإصابة. نعم، هذا أنت أكو شك، ما في إشكال، ما في إشكال. النوع الثاني، ذاك النوع الأول يقول الممسكة، هؤلاء المحايدين. النوع الثاني خوارج المعتزلة، هؤلاء ظهروا محايدين، لم يدخلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا سيما الخوارج انفصلوا عن جيش علي وأصبحوا فئة، هم المعتزلة فئة مستقلة وإن كانت هذه متأخرة. لكن ماذا معتقداتهم؟ قالوا نحن نبرأ من الطرفين ونعتقد كفرهما وفسقهما، حتى أن بعض المعتزلة يقول والله لو شهد علي عندي رضي الله عنه على بقلة ما قبلت شهادته، على بقلة، بقلة يعني لمن هذه أو هذه شهد أن هذه البقلة لفلان، يقول ما قبل شهادته. هؤلاء يتبرؤون من علي رضي الله عنه ويتبرؤون من معاوية ويتبرؤون من عثمان في السنين الأخيرة، والحكم المعروف التي تعرفون عن الخوارج المعتزل، ويعتقدون الكفر أو الفسق، الكفر الخوارج، الفسق المعتزل. هذا النوع الثاني الذي ظهر من الفئة المحايدة. النوع الثالث هؤلاء قالوا نحن انتبه، هنا بدأت مشكلة جديدة، هم قريبين من إمساك الشك من ناحية الطريقة، قالوا نحن نرجع الحكم. هذه الفئة يا أخوان انتبهوا الثالثة هذه من شقة عن النوع الثاني، عن الخوارج المعتزلة، عن الخوارج بالذات. صار حوار، الخوارج يقولون كفار، معاوية كافر رضي الله عنه، وعلي كافر رضي الله عنه، وعائشة كافر، كفر كفر كفر كفر. هذه الفئة قالت ما نسعى نكفرهم. طيب مؤمنين، ما نسعى نقول عنهم مؤمنين، فنرجع الحكم عليهم بالكفر أو الإيمان، نرجئه إلى الله. فظهرت هذا، هذا نوع بدعة، هذا بدعة وضلال، أو لا نرجع في الحكم. معتقدهم لا نتولى، هنا لا نتولى من شارك في الفتنة ولا نتبرع منه ولا نحكم عليه بالكفر أو الإيمان، ونرجع أمر الإيمان والكفر إلى الله. هذا الإرجاء انبثق من صفوف الخوارج، وأيضا كان له جهة مستقلة ليس مع الخوارج، يمثله الحسن ابن محمد ابن علي رضي الله عنه. الحسن بن محمد ابن علي، الحسن بن محمد ابن حنفية. فعندما علم والده كان حيا، علم بأنه يقول عن علي رضي الله عنه يرجع أمر الحكم عليه بالإيمان والكفر إلى الله، فما كان منه لا ناخذ خشبا وضربه على رأسه حتى شده. قال أتبرى من جده؟ لا تتولى جده وترجع أمر الحكم. وشد عليه وتاب من هذا الفعل. وكذلك هناك عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الحسن بن محمد وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ممن دخلوا في مسألة الإرجاء في الحكم، ولكنهما تابا منه وندما. وأول من ألف في الإرجاء هو الحسن بن محمد بن حنبل، وندم على هذا التأليف، ندم عليه، كتب في ذلك كتابا. الإرجاء في الحكم، هذا أول ما ظهر الإرجاء كان الإرجاء في الحكم. إذا الآن ما دخلنا في مسائل الإيمان. يعني هو يقول نحن نرجع أمر إيمانه أو الكفر إلى الله، طبعا هذه البدعة ضلال، ضل في ذلك، ضل أخطأ أخطأ، لا ما نستطيع أن نقول كذا. وعلى كل حال هم تابع منه وندم من ذلك. نعم الخوارج في فرقة من الخوارج أصلا وصل بين الأمر أن تنكر السنة، فهؤلاء وضعهم يعني هناك من يكفرهم، أنهم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية، المروق المعروف يعني كفر، ففي طائفة من الخوارج كفرت لا شك في ذلك. هذه أبرز ما نتحدث عنه. سنعود مرة أخرى لأنواع الإرجاء، نعود لهذا الكلام مرة أخرى في المكان هذا. المرجع في اللغة مأخوذ من الإرجاء ومأخوذ من الرجاء. مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير والإمهال، قالوا أرجح وأخاف وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا آخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون ممهلون. هذا إرجاء في اللغة من الرجاء، من الإرجاء من التأخير. وهناك من الرجاء وهو ضد اليأس وهو الأمل. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن المرجع لغة إما أن تكون من الإرجاء وهو التأخير والإهمال، أو من الرجاء وهو الأمل. والمرجع الصلاح لها تعلق بالأمرين، المرجع في الحكم يؤخرون ذلك ليوم القيامة، حكم عليهم بالإيمان والكفر، والمرجع في الإيمان يرجون رحمة الله بدون عمل، بدون عمل. ما المرجع اصطلاحا؟ مرجع اصطلاحا على وجهين، مرجع ظهروا الذي ذكرناهم لكم وانتهوا، المرجع في الحكم قوم أرجع أمر علي بن عثمان إلى الله، هذا الحكم عليهم بالإيمان والكفر، وهؤلاء قد مضوا وانتهى، هذا لا يوجد مثل هذا الإرجاء. أما المرجع اليوم فهم يقولون، فهم قوم يقول الإيمان قولا بالعمل، فصار إذا أطلق لفظ المرجع يقصد الذين أخرج العمل عن مسمى الإيمان. استقر المعنى الاصطلاح عند السلف على المعنى الثاني وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك أصبح يطلق المرجع على غلاة الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى الكرامية. فكل من أرجع العمل عن مسمى لمن أخرجه وأخره فهو مرجع، سواء في ذلك أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. يعني تنبهوا يا إخوان على قضية أنه كان يطلق على مرجعة الفقهاء مرجعة قبل ذلك من القبيل، كان يطلق عليهم مرجعة، وهذه مهمة أن تنتبهوا لها. مرجعة الإرجاء أول ما أطلق أطلق على إرجاء الفقهاء الذين يخرجون عمل الجوارح عن مسمى الإمام، وهذه قضية مهمة، لأن القضية الحساسة هي في عمل الجوارح، في عمل الجوارح. فكان إذا ذكر المرجع يقصد من هؤلاء، وذم السلف كان على هؤلاء، ما على الجهمية، الجميع يعتبرون كفار، كان الكلام كله على هؤلاء. سترون الذم الشديد، قال فلا تجالسهم ولا تآكلهم ولا تشاربهم ولا تصلوا عليهم، يقصد من؟ يقصد هؤلاء مرجعة الفقهاء، هؤلاء اللي يقول لي ما قول بلا عمل، ويرون العمل ثمرة الإيمان. هذا ننتبه لهذه القضية. ها؟ نعم، ما زال كيف الأحناف، أغلب الأحناف مرجع. أنواع الإرجاء هنا سنعود مرة أخرى للكلام اللي فصلناه أول بحيث يكون فيه يعني توسع أكثر. النوع الأول وهو أصل الإرجاء، وهو الإرجاء المتعلق بالصحابة، المتعلق بعثمان وعلي المشتركين في الجنة والصفين. هذا الإرجاء إرجاء الحيرة، هذه مرة أخرى نعود نركز على هذه. إرجاء الحيرة، الشك في أيهم المصير مع تولي الجميع، هذا قلنا إيش؟ إرجاء حيرة، هذا ما في شك. من قام به بعض سكان الأطراف مرة أطلقنا على ثغور الجهاد، هؤلاء ما يدرون من هو المصير. سبب النشأة طروف الفتنة، عدم استبانة وجه الحق. الحكم هذا قول اجتهادي، هذا قول اجتهادي، واضح؟ هذا ما لنا علاقة فيه كثير. المشكلة هنا في إرجاء الحكم بالكفر والإيمان إلى الله تعالى، هذا هو إذا أطلق المرجع القديمة. هذه مرجع في صفوف الخوارج مثل محارب بن الدثار وخالد بن سلم الفأفاء، هذول من الصفات ثابت بن قطن، هؤلاء ناتج عن المناقشة في الخوارج. ولذلك يستغرب الإنسان عندما يعلم أن المرجع أول ما خرج انبثق من الخوارج، هؤلاء مرجعة الخوارج. طبعا سبب الجدال بين الغلام غلاة الخارج ومتساهلين، وهذا ابتداء وضلال. وهناك مرجع خارج صفوف الخارج، هذا اللي ذكرنا لكم، حسن محمد عبد عبد الله، لا تاب منه وندم عليه، والسبب مواقف نفسية مما يرون من ذلك، ينتمي له عن الحسن والحسين ابن فاطمة، ولا أمهم من بني حنيف. واضح هذا؟ النوع الثاني هذا الإرجاء الذي نريده الآن، هو الذي بقي إلى عصر الحاضر، وهو الإرجاء المتعلق بالإيمان. الإرجاء المتعلق بالإيمان، الشيخ سفر سميه الإرجاء الظاهرة، ظاهرة الإرجاء، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء درجات. أول درجة غلاة الغلاة. من هم غلاة الغلاة؟ هؤلاء الجهمين عندهم الإيمان مجرد المعرفة بالقلب. أظن هذه شرحناها في مسألة حقيقة العمل، الآن نشبه بالمراجعة. رأسهم أو نسبة للجهة بن صفوان، وهذا إيش أسباب النشأة؟ أن الإيمان كل لا يتجزأ، أن الإيمان كل لا يتجزأ حقيقة مفادة، إذا ذهب بعضهم ذهب كله، وبالتالي قالوا هو مجرد المعرفة بالقلب. طبعا أكثر السبب الشبهة الرئيسية في الحقيقة بالنسبة للجهمية، قد يكون هذا الكلام غير دقيق في الجهمية، أنه المعنى اللغوي، قال يسبق على المعرفة، مجرد المعرفة بالقلب يسبق عليها ما يسمى تصديق، والإيمان هو التصديق. نعم، الحكم هذا كفر، لأن هذا ستدخل ضمن المؤمنين أكثر البشر، وهو فرعون يلزم بعض، لأنه قال الله عز وجل جحدوا به استيقنة أنفسهم، فهذا ولاة الغلام. ثاني الكرامية أتباع محمد بن الكرام السجستاني، قالوا مجرد القول باللسان هذا الإيمان، من ماذا في قلوب الناس؟ من قال هو مؤمن باللسان هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي نعترف به. مؤسس محمد بن كرام السجستان، هذا وجد في القرن الثالث الهجري. أسباب النشأة ردت فعل لقوي الخوارج، خوارج يكفرون وهؤلاء قالوا نحن مدام قال مؤمن خلاص همشي عندنا قول اللسان، هذا ضلال وشبه هذه الفرقة الأشعر. بعد ذلك الأشاعر والماتريديين هؤلاء يسمون أيضا غلاة، لكن هؤلاء غلاة الغلاة، هؤلاء يسمون غلاة المرجئة. ليش؟ بالنسبة لمرجئة الفقهاء، فعندنا مرجئة الفقهاء مرجئة وهؤلاء غلاة المرجئة وهؤلاء غلاة الغلاة، غلاة غلاة المرجئة. الأشاعر يقولون التصديق بالقلب فقط هو الإيمان، أبو الحسن الأشعري بعد ذلك محمد بن محمد الماتريدي، هذا الاعتماد على المعنى اللغوي دون الشرعي وشبهة أنه كل لا يتجزأ، هذا القول بدعا. بعد ذلك مرجئة الفقهاء ويدخل فيهم الكلابية، الكلابية كانت تقول بهذا القول باللسان والتصديق بالقلب، قال هذا هو ذر بن عبد الله المرهبي والمنبدع، حمادي بن سليمان الشيخ بن حنيفة، عمر بن مرة المراجع، هؤلاء أول من بدأوا يتحدثون في الإرجاء بالقول باللسان والتصديق بالقلب. فقه نعم أيوة لا يصمني هذا المعروف، لكن أبو حنيفة قال يعني الراجح بإذن الله أنه رجع عن هذا القول، قيل أنه قال به، قيل أنه قال به لكنه يعني تراجع. هذا ردة فعل بعد هزيمة ابن الأشعث عام 82 هجرية أو 83. القضية يا إخوان عبد الرحمن بن الأشعث ومعه من القراء، سمعون عن فتنة القراء وسعيد بن جبير والمشكلة والشعبي، هؤلاء مجموعة من القراء هم طلبة علم. هذه المجموعة توجهت إلى خراسان للجهاد في سبيل الله، فكان قائل منهم قال لهم تذهبون تقاتلوا الكفار والحجاج بن يوسف فعل بكم وفعل وفعل، طيب قال نعود ليه، وهو المصائب التي فعلها والكفريات التي فعلها، فقال نعود له، فعادوا مرتدين لحرب من حجاج بن يوسف، فعلم بهم ولاقهم وفشلت هذه فشل هذا الخروج عنه، وتتبعهم واحدا تلو الآخر، قتل سعيد بن جبير والشعب ظل متخفن أكثر من 20 سنة، وأمور يعني فتنة حدثت لا يعلم يعني مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ما الذي حدث؟ حدث ردة فعل، إحنا ما بنحاسب الناس على أعمال الجوارح، وما قال مؤمن الإيمان التصديق بالقلب اللسان التصديق بالقلب، أما أعمال الجوارح نخرجها عن مسمى الإيمان، فمهما فعل من مظالم من أشياء كل أعمال جوارح إذا ما صرح هو بالكفر خلاص إحنا ما لنا شغل. الحجاج نعم، وبدأوا خلاص ردة فعل مناقشات، قالوا شوف ايش اللي صار لنا وايش اللي كذا، فبدأت يعني بسبب هذا الموقف بدأ، حتى قال بعض الناس أن الإرجاء أصلا جاء لإرضاء الحكام، حتى قال المرجع هو دين الملوك، يعني اعتذر للمصائب التي يفعلونها والأشياء نعم. وهذا القول لا شك أنه بدأ. هذا تقريبا يعني هل يجوز أن ننسب الإرجاء إلى الصحابة؟ لا، لن يكون أحد من الصحابة يرجع، لا إرجاء حكم ولا إرجاء عمل. والذين يقولون بأن الإرجاء بدأ في الصحابة الممسكين عن الفتنة أنهم مرجع، لا ليس من مرجع، إنما كان إمساكهم إمساك سنة وكانوا يتولون الجميع، فنسبة الإرجاء إلى الصحابة نسبة غير صحيحة، وإرجاء العمل ما ظهر لمتأخر. اسمع بعض الآثار التي وردت السلف التحذير من مرجئة الفطن. إبراهيم النخعي يقول إرجاء بدعة، إياكم وأهل هذا الرأي المحدث، ويقول لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، الأزارقة يعني من خوارج، فتنة المرجئ أخوف عندي من فتنة الخوارج يعني أشد. نعم، يقول سعيد بن جبير هذه مصيبة، المرجئة يهود أهل القبلة، من يستطيع أن يعرف نفسه؟ الذي يعرف هذا يعني سنقول له أحسنت جدا جدا جدا. من يفسر لنا يعني لماذا يشبه سعيد بن جبير المرجئة بأنهم يهود أهل القبلة؟ يهود المسلمين هم المرجع. يستطيع استنبط يقول الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه يعني الإرجاء. بدعة الإرجاء بدعة فيها ضرر كبير شديد. هذا درس الإرجاء تاني يسر الله كان سهل الحمد لله. ها من يعرف ايش كنت ليش؟ طيب ماشي. ها لا ابا لله ابوك. نعم ما شاء الله تبارك. اليهود مغضوب عليهم لماذا؟ يعلمون الحق ولا يعملون به. والمرجع يريدون الناس يعلمون الحق ولا يعملون لأنهم يسهلون الناس العمل، عمل ليس داخل مسمى الإيمان. وبالتالي سيصبح المرجع هؤلاء يقودون أناس علم بلا عمل. والصوفية والخوارج نصارى أهل القبلة يعملون بلا علم بلا علم. بقي لنا الفرق الكلامية تفضل. بقي بس جزئية نسيت أن أذكرها لكم تفضل. من الفقهاء بعد ذلك استدلوا القضية صار حماد بن سليمان وصار كلهم بسبب هذا والفقهاء هم هذا. ايه في نصح نصح لا شك لكن هذا اللي حدث. بقي جزئية بس ابغى اشرحها لكم تتعلق بالارجاع او المشكلة المعاصرة الان يعني. كنت شرحتها لكم من قبل لكن نعيد نأكد عليها. الارجاع القديم ارجاع صريح، مرجعة الفقهاء مرجعة صرحاء قالوا المرجعة قدامى ماذا يقولون؟ الإيمان قول وبالنسبة للعمل عمل القلب وعمل الجوارح قالوا ماذا؟ هذا ثمرة ثمرة. لكن هذا القول قول القلب واللسان قال هذا هو حقيقة الإيمان. هذا صريحين حقيقة الإيمان هو قول قول القلب وقول اللسان بس. أما عمل القلب عمل الجوارح ثمرة. هؤلاء من مرجعة الفقهاء. الآن في واقعنا المعاصر هناك من يقول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب دون عمل الجوارح. عمل الجوارح قلنا عمل الجوارح كمال ثمرة كمال يعبرون نشرط كمال. لاحظوا عمل الجوارح يقولون كمال ويقولون لا قول القلب قول لسان وعمل القلب. قلنا نحن فرق بيننا بين المرجع كيف تسمون مرجع؟ لاحظتم يقول نحن نقول الإيمان ما أخذ مثلكم الإيمان قول وعمل ما أخرج العمل عن مسمى النقل الإيمان قول وعمل لكن العمل نريد به عمل القلب. أما علم الجوارح شرط كمال. لاحظنا الفكرة. فقال خلاص من قال قول القلب قول اللسان ويقول نحن نقول الإيمان يزيد وينقص الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فكيف تسوون بالمرجع؟ تقول أنه مرجع بل أنتم خوارج لأنكم تجعلون العمل يعني ضمن عمل جاف شرط صحة وبالتالي أنتم الخوارج. فهمتم هذه ولا ما فهمتوها؟ تحول الآن لسب عكس بدأ من بدأ الطرف الأول الطرف اللي قال أن تخرجون عمل جارح صدقون أنتم فيكم إرجاء. لا إرجاء فيكم إرجاء. الثانيين لا تقولوا عن الإرجاء نحن نوريكم إذا تدخل عمل جوارح ظل تقول له شرط صحة خلاص أنتم خارج صار السبب. كنا تكلمنا عليه بالقبل. طيب والصحيح بالنسبة لعمل جوارح ما نقول عنه شرط الأثر كذلك شرط صحة. هذا العمل هو نفسه أقول هذا شطر الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ليش تخرج عمل الجوارح؟ قال نحن نخرج عندنا حديث عندنا أدلة. هناك من يدخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، صح ولا ما صح؟ طيب خلاص لنا الدليل. نقول تتركون مئات الآيات التي فيها أن الجنة يدخلها الإنسان بالإيمان والعمل الصالح. عمل الصالح عمل الصالح عمل الجوارح. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، يعني من صلاة ومن صدقة ومن صيام. واضح النصوص، مئات النصوص. تتركون وتبحثون عن نص إحدى رواياته أنه لم يعمل خيرا قط، فتتبعون المتشابهات وتتركون المحكمات من النصوص. هذه مصيبة. تتركون المحكمات من النصوص الواضحة البينة أن الإنسان لا يدخل الجنة بالقول عمل، وأن الإيمان قول وعمل، ومن شعارات أهل السنة أصبح. تتركون هذا كله ثم تبحثون عن النص وهذا النص يخالف رواية الثقات. حتى هذا النص أنه يخرج من الجنة لم يعمل خير قط فيه إشكالية، فيه إشكالية في متنه ودراسته. لكن حسب أن هذا النص صحيح له معاني، له معاني. أول شيء احتمال أن يكون هذه حالة خاصة، قد يكون هذا الشخص في آخر الزمن لا يعرف من الدين إلا الله الله فمات على ذلك، صح ولا لا؟ ويأتي في آخر الزمن من لا يعرف من الإسلام إلا الله الله وتنفعه ذلك. هذه واحدة. الشيء الثاني يفهم ما معنى لم يعملوا خيرا قط في ضوء النصوص الأخرى. يعني ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم هاجر إلى القرية الأخرى ومات في منتصف الطريق، في بعض الروايات أنه لكونه وجد أقرب إلى قرية أهل الخير أدخل، بعض الروايات تقول فأدخل الجنة ولم يعمل خيرا قط. هو عمل ولا ما عمل؟ وهو إيش ماذا عمله؟ الهجرة. لكن يعني المقصود الخير المعروف من صلاة وصدقة. رجل دخل في الجهاد وأسلم ودخل يجاهد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعطيه شيء من المال وكذا، قال صلى ما على هذا بايعتك، ما بايعتك على أن أدخل الجهاد فيأتي السهم من ها هنا ويخرج من ها هنا من الخلف، يعني من الحنجرة ويخرج من الخلف. فدخل المعركة وقاتل ثم وجد مقتولا في المكان الذي أشار إليه، فقال دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط. عمل لما عمل؟ عمل. يفهم هذا الشيخ. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه يصلي، فصلى ثم جاء يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى ولا ما صلى؟ صلى، لكن ليس بالصلاة. ثم عاد مرة أخرى ارجع فصلي فإنك لم ثلاثة. فتفهم هذا الحديث لم يعمل خيرا قط عن الخير الكثير المعروف وهكذا. عرفنا كيف يا أخي؟ فهذه ترد، هذه المشتبهات ترد للمحكمات. أما بعض القضايا التي تتعلق بآخر الزمان أو تتعلق برحمة الله هذا شيء آخر ما أود لها النصوص الواضحة البيت. نكتفي بهذا القدر واستحرم الخوفكم من فرق الكلامين، لكن إن شاء الله درس في وقت آخر.